وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على الصبر، وأن المسلم يبتلى ترة في نفسه، ترة في أهله، ترة في أولاده، ترة في جماعته، لابد من الصبر. هذه دار الابتلاء والامتحان، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مكة قبل الهجرة مضطجعا حول الكعبة متوسلا بردة له، فشكى إليه الصحابة رضي الله عنهم ما يجدون من قريش وغيرهم من الأذى في مكة قبل الهجرة، قالوا: ألا تسأل، ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان من كان قبلكم يحفر الواحد منهم ثم يوضع في الحفرة، ثم ينشر ما أصب المناشير ويمشط بها أمشاط الحديد ما يصده عن دينه. المقصود أن من قبلكم أصيبوا وصبروا من الأنبياء والأخيار، هكذا أنتم أصبروا، لا بد من الابتلاء والامتحان. وبالحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار الابتلاء والامتحان، وجعل الجنة دار النعيم الكامل الذي لا نقص فيه ولا كدر فيه. فالواجب على من بلي بمرض أو فقر أو غير هذا يصبر ويعمل بمقتضى الشرع من الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا، ولا يجلس هكذا، بل يتصبر يتحمل ويأخذ بالأسباب التي شرعها الله جل وعلا، هكذا المؤمن أبدا. والرسل هم أفضل الخلق وهم أشرف الخلق، امتحنوا وصبروا فساءتهم العاقبة، فاصبر إن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. هكذا يوم حنين لما فتح الله عليه مكة وفتح عليه هوازن طائف وجاءت غنائم كثيرة، صار ينفل بعض رؤساء العرب، بعض مشايخ العرب، يتألفهم على الإسلام من الخمس، كان غنم منها وازن إبلا كثيرة وغنما كثيرة، فأعطى عيينة من حسن الفزاري رئيس هزارة 100 من إبل، وأعطى أيضا رئيس تميم شيخ تميم 100 من إبل، وأعطى عباس من داس وجماعة آخرين. فقال بعض الناس إن هذه القصة أبرد بها وجه الله ما عبدنا فيها. فلما بلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، من يعدل؟ فقال الآخر ألا تأمنوني وأنا أمنهم في السماء عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر أن الأنصار قالوا كذا وكذا لما وقع، قال يعطيهم كذا وكذا ويدعون وسيوفنا تقطر من دمائهم. فجمع الأنصار قال لهم بلغني كذا وكذا، وإنما أعطي أقوام أتألهم الإسلام، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيد وتذهبون بالنبي إلى رحالهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الأنصار شعار والناس دهار. فهو مقصود أن الواجب على أهل الإيمان الصبر والاحتساب، وعلى ولي الأمر أن يضم في المصالح ولو انتقد الناس شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل بمصلحة وتألف الناس على الإسلام وأعطاهم عطايا الجزلة، حتى إن ربما أعطى الإنسان الوادي من الغنم فيذهب إلى قومه يقول يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا أخشى الفقر. فتألف الناس على الإسلام بالمال إذا رآه ولي الأمر بنية صالحة أمر مطلوب. والله جل وعلا جعل المؤلف حقا في الزكاة وفي بيت المال، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والمؤلف قلوبهم مؤلف قلوبهم لهم شأن، قد يكون كبراء رؤساء، فإذا أسلموا هدى الله بهم أمما كثيرة لإسلامهم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خير عجله عقبة في الدنيا، يعني المصائب من مرض ومن غيره حتى تكفر سيئاته وتحط خطاياه، قد يوفق للتوبة فيموت على توبة. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يغفر به يوم القيامة، يبقى على حاله ويبقى بذنوبه حتى يأتي إلى القيامة بذنوبه لم يكفر منها شيء ولم يتوب منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا هاب قوم ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالمؤمن يتحمل ويتصبر على ما يقدر الله له من المحن، والعاقبة لها التقوى حميدة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله يوفقنا وإياكم نوره ويمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. اللهم استعان. الله عن قوله فمن رضي، المراد به الصبر أو الرضا؟ الزيادة المراتب أربع، المراتب صبر ورضا وشكر. الصبر واجب ورضا مستحب من الله، ولا يكره المصيبة بما يترتب عليها من الخير. والمرتبة الرابعة يعدها نعمة يشكر الله عليها، يعدها نعمة يشكر الله عليها أن أصيب بكذا وكذا حتى تخف عنه الخطايا وما تمحى عنه السيئات. هذه درجات مختلفة للمؤمنين، لكن أهمها الصبر. خافت عند الله والذئب على غنمه. كذلك الأبي يعني خبر أن هي يحصل الأمن حتى يسير الراكب المسافة الطويلة ما يخاف عند الله. من صنع إلى أن حرموك من مدينة إلى العراق، من العراق إلى مكة، لا يخاف إلا الله والذئب. هذا ما هو متعلق بمسألة الحليب بالله وفلان، يخاف هذا ويخاف هذا، مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم فلهم مثالهم من كل مجد حلاوة لما الله يكون الله أحب إليه ما سواهما. فربما ذلك حتى يحبكم الله ولقرابتي، يعني حتى يجمع بين الأمرين. مثلا إذا رأى شخص مصاب في مرض أو رأى مثلا شخص ابتلي، هل يقول له اللهم اجعلها رفع لدرجاتك صلى الله عليه وسلم؟ لا، دعاها طيب، والله منها الصبر والحساب، اللهم ارفع درجاته، اللهم كفر سيئاته. المؤمن أخي المؤمن ولا شيء. قال المؤلف هذا من باب الخير، كأن وجهه كالصرف صبغ الأحمر، يعني تغير مر وجهه من الغضب. في سوى الله يجزاك قطرة الصيام، الله يجزاك خير، قطرة في العين تركها في الليل أحسن ولا ما تأثر؟ ما تأثر في يوم اللي كبيرة السن في الليل أحسن، في النهار تأثر على لا تأثر في الليل يكون أحسن ولا ما تأثر إن شاء الله.